هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في عام 1908 أصدر شاعر القطرين خليل مطران الجزء الأول من ديوانه، وهو ديوان يحمل محاولاته الجديدة في الشعر كما يحمل بيانه الموجز حول التجديد وأسلوبه فيه، فيقول: هذا شعر ليس ناظمه بعبده، ولا تحمله ضرورات الوزن أو القافية على غير قصده، يقال فيه المعنى الصحيح في اللطن الفصيح، ولا ينظر قائله إلى جمال البيت المفرد ولو أنكر جاره وشاتم أخاه ودابر المطلع وقاطع المقطع وخالف الختام، بل ينظر إلى جمال البيت في ذاته وفي موضعه، وإلى جملة القصيدة في تركيبها وفي ترتيبها وفي تناسق معانيها وتوافقها مع ندور التصور وغرابة الموضوع ومطابقة كل ذلك للحقيقة وشفوفه عن الشعر الحر وتحري دقة الوصف واستيفائه فيه على قدر. ومن قصائده التجديدية يقدم خليل مطران صورة خيالية لشاعر يتنقل في غابة بعيدة عالية باحثا عن زهرة غير موجودة، ويقول: ما باله ما أصاب، ما سؤله في الغابة، هب الغداة ووالى إلى الزوال اضطرابة، تهفو الغصون إليه أو تنثني توابة، آنا يبين وآنا يخفى وراء غيابة، أنا تنقل يمشي في زينة وغرابة موشحا بشعاع أو مستقلا سحابة، أو قائدا بحر فيء يشق شقا عبابة، تفر بين يديه أهلة لعابة، أو عابرا بخطاه مجرة منسابة من الوريقات تجري بها الصبا الوسابة، حتى حتى إذا الشمس مالت بين الأسى والدعابة تلقي وداعا بهيجا والظل يلقي كآبة أجرت على منكبيه حلى نضار مذابة فلاح كالطيف لولا هز النسيم ثيابه. ثم نتابع مع خليل مطران هذه الصورة الخيالية لرحلة إلى الغابة البعيدة العالية بحثا عن زهرة غير موجودة، وهو يقول: ماذا توخيت يا من أضوى العناء إهابة من كل ذات غراس وكل ذات عشابة، فكان ما رمت سؤلا عزت إليه الإجابة، أردت في الزهر بكرا فنانة خلابة، عن كل بنت ربيع بحسنها تنتاب، براقة عن ذكاء، ضحاكة عن نجابة، فواحة عن خلال، ذكية مستطابة، نقية لم تطالع بأعين مرتابة، للمبتلي هي روض وللشقي صحابة، أنيبها في وفاء عني أعز إنابة، لدى أميرة فضل مصونة وهابة، بها جمال ونبل إلى علا ومهابة، مقامها لا يسامى كرامة وحسابة، أسدت إلي جميلا وما قضيت نصابة، فظلت في الزهر أبغي تلك التي لا تشابه، حتى إذا طال كدي ولم أفز بالطلابة، نظمتها من خيال وصغتها بالكتابة، عل الهدية رسما تثيب بعض الإثابة. في حلقة الغد لقاء جديد مع مختارات من شعر خليل مطران إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.